وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك

الله العلي العظيم.